بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم نحط رحالنا في موضوع الحمل. والحمل هو تعريفه ما في رحم الآدمية من جنين، واسمه كافيا في تعريفه، لكن كما جروا العلماء على التعريف. والحمل يرث بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يوجد في رحم أمه قبل موت مورثه. الأمر الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث. وفي لفظ: إذا استهل ورث، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي. الأمر الثالث في موضوع الحمل: كم مدة الحمل؟ كم أكثرها وكم أقلها؟ أقل مدة الحمل 6 أشهر، لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. فجعل الرضاع لعامين، إذا طرحت 24 شهر من 30 اتضح كم؟ 24، 30 ناقص 24 يساوي 6. إذن أقل الحمل 6 أشهر. طيب أكثره؟ من العلماء من قال أكثره 4 سنين. من أين لكم هذا؟ قالوا أن وجد نساء ولدت ما حملت لمدة 4 سنين، ولكن هذا القول مرجوح. والراجح أنه لا حد لأكثره. وقد أخبرني أحد الطلاب أنه مكث في بطن أمه 7 سنوات. إذن نقول لا حد لأكثره، لكن الحد أقل 6 أشهر. الآن نبدأ بالحمل. توفي نزار وخلف زوجة حاملا وعما، بس هذه المسألة. زوجة نكتب الحمل لوحده والعم. زوجة حامل، هذه الزوجة وهذا الحمل والعم. زوجة حامل وعم، بس هذه الورثة. طيب الآن له احتمالات: احتمال أن يكون ميتا، احتمال أن ينزل ميت، فإذا نزل ميت فليس له من الميراث شيء. احتمال آخر أن ينزل حي لكنه ذكر واحد فقط، ولد واحد. احتمال ثالث أن ينزل حي لكنه أنثى. طيب احتمال ثالث أن ينزل حي لكنه ذكر وذكر. احتمال رابع أو خامس: خامس ينزل لكنه أنثيين، يعني بنتين. احتمال سادس وأخير أن يكون الحمل ذكر وأنثى. إذا كم صارت الاحتمالات؟ احتمال ينزل ميت طبيعي ما يرث، احتمال ينزل حي لكنه واحد وذكر، احتمال ينزل حي وكنه واحد أنثى، احتمال ينزل حي لكنه ذكرين، احتمال يولد حي وهو أنثيين، احتمال يولد ذكر وأنثى. طيب ننظر، نقسم المسائل الآن. هنا الزوجة ما في الحمل ميت، نضع تحته قدامه خط، معناها الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من 4. ربع 4 1، والباقي 3. طيب ما الآن هذا يسمون مرة معنا أنه الجدول الفارغ، شفت علامته؟ علامة الصح، هذا الجدول الفارغ احنا قلنا عندك في المفقود نفس طريقة الحل تماما في الحمل وفي المفقود وفي الخنثى، الطريقة واحدة، بس الذي يختلف ما هو كثرة الاحتمالات فقط، ولا الطريقة واحدة. إذا نترك جدول إيش؟ جدول فارغ، نترك جدول فارغ. انتقل معي، احتمال يكون ذكر يكون ابن، إذا الزوجة ماذا لها؟ مادام وجد فرع وارث ماذا لها؟ لها الثمن، الفرع الوارث نقلها من الربع إلى الثمن. طيب والابن؟ لأنه ابن له الباقي. والعم محجوب، من اللي حجبه؟ من الذي حجبه؟ حجبه الابن. طيب إذا المسألة من كان؟ ما عندنا إلا فرض واحد وهو الثمانية، الثمن كم مقامه؟ ثمانية. إذا المسألة من ثمانية، كم ثمن الثمانية؟ واحد. كم بقي للابن؟ سبعة. طيب مش بعدها الآن؟ يلا بسرعة. أيوة ممتاز، جدول فارغ، وضعنا عليه علامة صح. طيب انتقل، احتمال يكون أنثى، احتمال يكون أنثى، فالزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الربع، لأن فيه فرع وارث. لا مو الربع، إيش لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنت، هذه بنت، لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب. والعم له الباقي لأنه عاصب. طيب المسألة من كم؟ جاءت من مجموعة واحدة، فمن أكبرها مقاما، إذا المسألة من ثمانية، ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة، الباقي كم؟ أربعة واحد خمسة، خمسة من ثمانية كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. طيب شو نترك بعده؟ يلا بسرعة علمون، نترك بعدها جدول فارغ، نفس طريقتنا في الدرس الماضي. طيب احتمال ايش؟ ذكرين، فالزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الايش؟ الوارث. طيب الذكرين ماذا لهما؟ لهما الباقي. العم محجوب. المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية، يعني ما في إلا فرض واحد، ثمن الثمانية واحد والباقي سبعة. لكن الرؤوس كم؟ كم الرؤوس؟ اثنين. سبعة تنقسم على اثنين؟ سبعة تنقسم على اثنين؟ الجواب لا. طيب ما دام ما تنقسم على اثنين لازم نصححها. إذن سبعة واثنين، هنا بالهامش اثنين وسبعة، مداخلة؟ لا، ما ينقسم الكبير على الصغير. إذن هي موافقة؟ لا، ما في عدد انقسمنا عليه. إذن هي إيش؟ هي مباينة، مباينة. إذن نثبت الأثنين فنضربها في الثمانية، نقول ثمانية في أثنين يساوي ستة عشر، ثمانية في اثنين يساوي ستة عشر. طيب يلا ساعدنا بالتصحيح، اضرب اثنين في واحد اثنين، اثنين في سبعة اربعة عشر، لكل واحد سبعة. ممتاز، صححنا الانكسار. الان نترك ايش؟ ها تذكرونا، نترك جدول فارغ، بعدين أنثيين. الزوجة كم لها؟ لها الثمن، ليش؟ لوجود الفرع الوارث. والبنتين ماذا لهما؟ لهما الثلثان. والعم له الباقي، عاصب. جاء الثمن مع أحد المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 24. طيب ثمن 24 كم؟ ثلاثة. ثلث 24 16. 16 وثلاثة 19. 19 من 24 الباقي خمسة. طيب 16 ينقسم على اثنين؟ نعم، لكل واحد ثمانية. إذا ما في انكسار. طيب إيش نترك بعدها؟ جدولا فارغا. بعدين ذكر وأنثى. للزوجة ماذا؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. الحمل له الباقي لأنهم عصبة، والعم محجوب. المسألة من كم يا شباب الإسلام؟ المسألة من 8. ثمن الثمانية 1 والباقي 7. طيب كم الرؤوس؟ يلا للذكر مثله حظ الأنثيين. يعني إذا الذكر له رأسين والأنثى لها رأس واحد، إذا كم صارت الرؤوس؟ 3. طيب 7 تنقسم على 3؟ تنقسم 7 على 3؟ ما تنقسم. إذا ننظر بينها بالمباينة أو الموافقة، 3 مع 7 مباينة. إذا أثبتنا إيش؟ أثبتنا 3، فنضربها بالثمانية. ثلاثة في ثمانية كم؟ 24. اضرب معي 3 في 1 3، 3 في 7 21، 0 0. طيب 21 هذه كيف شلون نقسمها؟ نقسمها الرؤوس 3، الإبل له 14 والبنت لها 7. هذا ايش اللي بعدها؟ وشو هذا؟ هذا الجدول الفارغ. الآن نريد أن نخرج الجامعة. ثم انسبا، ايش يقول الشاعر الناظم؟ ثم انسبا أصولها بالأربعة وناتج النسب يكون الجامعة. طيب الله ساعدنا عليها، نكتبها، ساعدنا عليها. 4 خيرة 8، أيوة 8، إيش بعده؟ 16، إيش بعده؟ 24، إيش بعده؟ 24. هذه أصول المسائل. طيب أولا ننظر بينها بالنسبة الأربعة في مماثلة. نعم عندك 24 و24، نشطب على واحد منها. طيب في مماثلة ثانية، نعم 8 و8، نشطب على واحد منها. طيب بقي عندنا فيها، ما في مماثلة، في مداخلة. الثمانية تنقسم على 4 بدون باقي، نعم فيها 2، إذا نشطب الصغير. طيب 16 تنقسم على 8 بدون باقي، نعم إذا نشطب الصغير. ما الذي بقي عندنا؟ بقي 16 و24. في عدد انقسمنا عليه، في عدد انقسمنا عليه، نعم إذا هما موافقة. 16 16 و24. انتبهوا معي على كم؟ على 4. انظروا معي هل هي فعلا صح على 4 ولا لا؟ 16 على 4 فيها 4، 24 على 4 فيها 6. طيب 4 و 6 مباينة؟ لا ليست مباينة، إذن ما يصلح. إذن لابد نقسمهما على أكبر عدد ينقسمان عليه. ما هو أكبر عدد ينقسمان عليه؟ هو 8. هو 8. يلا ساعدوني يا شباب. 16 على 8 كم فيها؟ فيها 2. 24 على 8 فيها 3. 2 مع 3 ايش؟ مباينة. طيب إذا كانت موافقة نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. إما نضرب 16 في 3 أو نضرب 2 في 24 والنتيجة واحدة. 2 في 24 يساوي 48. طيب 16 في 3، 3 في 6 18، و 3 في 1 3 و 1 4، شفت النتيجة واحدة. نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. إذا كم صارت الجامعة؟ صارت الجامعة 48. صارت الجامعة كم؟ 48. نكتب فوقه الجامعة. الآن ماذا نفعل؟ نقسم الجامعة على أصول المسائل. 48 على 4 كم فيها؟ 48 على 4 كم فيها؟ فيها 1 2 12، نضع عليه مربع. طيب 48 على 8 فيها 6، نضع عليه مربع. على 8 فيها 6، على 16 فيها 3، على 24 فيها 2، على 24 فيها 2. الآن نريد أن نعبي الجداول الفارغة. اضرب معي رحمك الله 12 في 1 ب 12، 12 في 0 ب 0، 12 في 3، 3 في 2 ب 6، و 3 في 1 ب 36. اجمع، خلنا نشوف. لابد الجدول الفارغ لابد يكون مساوي للجامعة. 6 و 2 8، 3 و 1 4، إذا مساوي للجامعة. مثل ما مر معنا لازم نضع عليها دوائر علشان ما نغلط ونذهب إلى غيرها. طيب انتقل معي اللي بعدها. 6 في 1 كم؟ 6. 6 في 7 42، 6 في 0 0. اجمع 6 و 42 48، إذن حلنا صحيح. نضع عليها دائرة. طيب انتقل للي بعدها. 6 في 1 6، 6 في 4 24، 6 في 3 18. لابد يا شباب لابد نجمع ونتأكد، الخطايا يحصل ترى كثيرا. طيب 6 و 24 30، 30 و 18 48، إذا حللنا صح. نضع عليها دوائر. دائم يا شباب احرصوا على التنظيم علشان ما يحصل عندكم غلط. هنا 3 في 2 6، 3 في 14، 3 في 4 ب 12، و 3 في 1 ب 3 و 1 4 42، 3 في 0 0، 6 و 42 6 و 42 48. الحمد لله الحل صحيح. نضع عليها الدوائر. انتقل للي بعده. 2 في 3 6، 2 في 16 2 في 6 ب 12، و 2 في 1 ب 2 و 1 3، 2 في 5 ب 10. طيب اجمع معي 10 مع 32 42، 42 و 6 48، إذا صحيح الحمد لله. هذا فضل من الله، له المنة والفضل سبحانه جل وعلا. طيب انتقل معي اللي بعده. 2 في 3 6، 2 في 21 42، 2 في 0 0، 6 و 42 48. هذا كرن البيت وعامل الوراثة بالأضر حتى يبين موته أو كري، هذه مثلها حتى يبين ولادته أو عدمها. يعني يولد حي ولا ميت ولا بهذه الأنواع الستة. الآن ننظر أقلها، عندك 12 6 6 6 6 6، ماذا نأخذ؟ ها نأخذ الستة لأن هي أقلها. طيب عندك هنا 0 42 24 42 32 42، أقلها الصفر. طيب هنا 36 0 18 0 10 0. الآن ماذا سنفعل؟ نريد ماذا؟ الموقوف. كم سيكون الموقوف؟ كيف نخرج الموقوف؟ نطرح سهام الورثة تحت الجامعة من الجامعة، والناتج هو الموقوف. صفر وصفر وستة، ستة. ستة من 48 الموقوف كم؟ 42. هنا نسمي هذا إيش؟ توزيع، توزيع الموقوف. طيب كيف نفعل؟ مثل ما فعلنا هناك، ميت الأول، الثانية وش يا شباب؟ أيوة ذكر. الثالث وش ما هو؟ أنثى. الرابع ذكرين. الخامس أنثيين. السادس ذكر وأنثى. طيب كيف نخرجها؟ نطرح، نطرح سهامهم تحت الجامعة من سهامهم في الاحتمالات. عندك نظر الميت، اطرح 6 من 12 الباقي كم؟ 6 من 12 الباقي كم؟ الباقي 6. طيب 0 من 0 0. طيب 0 من 36 36. شوف يا اخوان، لابد الموقوف، توزيع الموقوف لازم يساوي هذا. اجمع 6 مع 36 42، إذا حلنا صحيح. الآن ننتقل للذكر، وين الذكر؟ هنا الذكر. شوف 6 42 0. اطرح 6 من 6 0. يعني لو ولد وهو ذكر كيف يكون؟ طيب 0 من 2، وين الذكر؟ هذا 0 من 42 42. طيب 0 من 0 0. 42 مساوي للموقوف؟ نعم، إذا حلنا صحيح. هذه الأنثى، وين الأنثى؟ هنا الأنثى. هذا جدول الفرق للأنثى، اطرح 6 من 6 0. طيب 0 من 24 24. طيب 0 من 18 0 من 18 18. طيب هل يساوي 42؟ اجمع 8 و 4 12 باليد واحد، مع الاثنين ثلاثة، واحد أربعة. الحمد لله يا ربي لك الحمد الذي أعنت ويسرت هذه المسألة، ونسألك أن تيسر لنا ما تبقى. هنا الذكرين، أين الذكرين؟ أي هنا الذكرين. طيب اطرح 6، وين الذكر؟ أي هذه الذكرين. 6 من 6 0. طيب صفر من كم؟ وين الذكرين؟ من 42 42. صفر من صفر صفر مساوي؟ نعم مساوي، إذا حل صحيح. الأنثيين، أين الجدول الفارق في الأنثيين؟ هذه الأنثيين، هذا جدولها. 6 من 6 صفر. صفر من 32 32. صفر من 10 صفر، هذا تحت الجامعة من 10 10. اجمع 32 و10 42. الحمد لله. انتقل معي التي بعدها، 6 من 6 0. طيب 0 من 42 42. 0 من 0 0. 42 مساوي للموقوف؟ نعم مساوي للموقوف، إذا حلنا حلنا صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.